شوف العمر روح وانتهت في راحة أحلى أحلام كبدك يا شلي قد هي منا لو ضاع محروقة نجامل دايم ونسكت وصار المستحي ملتام لو يكتم وجع وطعون وسط ضراع مغلوقة عيال القبيلة مهما قساد الوقت ما تنضام ليل العز لو حد باع ما تحته وما فوقه يبنوا في المواقف ناس وناس تفضحه الأيام وسعد الله عينه ما حفظ سر بصندوقه إذا ما طاب فعلك في مواقف تنصر الإسلام يجيلك يوم تطرد بعد عزة غير ملحوقة غير ملحوقة تصنع بشجاعة والمبادئ عيش فالوها مبيع سادك الواقع مع نظرات مرموقة يا حي انفاس ما تشرى ولا بالمال بتستام من الله بس قد باعت سامت بس في سوقه سوقه يقيني راسخ وكل اتكالي في قوي علام ومؤمن من عطال الناس كاس لازم يذوقه اعاتب نفسي الوجله ولا عاتب الحكام واعاتب شعوب قد خذاها الذل والبوقه رطوب التجزئه ما رد والمرطام بالملطام طمع فيهم غريب وشال كحل العين من موقه اخوهم والاخو علقه وقطعه من قطع الارحام يموت الجذع ساعه ينقطع واحد من عروقه عيونه صوب منهم عين وتحت انظر نظر ليتام لعله يا عسى حد منهم يرجع لها حقوقه وهو عار يلاحق فاقد الغيره بشرق وشام مثل في سوق شفت اخوك يسلب ما انسلب فوقه ولو ما باح على طارس يا سانس ولا قدام تعرج بها جوسي مثل بدوي ضايع هنوقه شوف العمر.